يعد الذكاء المالي في الحقيقة محصلة للعديد من المهارات والمواهب، لكنني أحب أن أصفه بمزيج من المهارات الفنية التي ذكرت آنفاً والتي تشكل أساس الذكاء المالي. فإن كنت تطمح لتحقيق ثروة، فمزيج المهارات هذا هو الذي سيعظم من مقدار ذكائك المالي. وفي إيجاز نقول إن الناس على قسمين، هما الأثرياء أصحاب الشركات والذين يجنون المال، ينفقونه أولاً كيفما شاءوا، يسددون الضرائب. ثانياً، الذين يعملون عند أصحاب الشركات والذين يجنون المال لقاء عملهم، يسددون الضرائب، ينفقون ما تبقى. وإننا لا نزكي لك أن تمتلك شركتك الخاصة كجزء من استراتيجيتك المالية الكلية والمؤسسة على قاعدة الأصول الخاصة بك.